وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية، يقال لها حميم السجدة ويقال لها فصلت، لأن فيها سجدة ولأن الله قال فصلت آياته فيها. وهذه السورة الثانية من الحواميم وهي سبعة وكلها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. تقدم الكلام في البسملة وقلنا إنها إما آية مستقلة أو آية من الفاتحة أو جزء آية من كل سورة، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلماء القراءة لم يقولوا البسملة آية أو غير آية، ما قالوا هذا ولا تكلموا على ذلك. بعض القراء يبسمل وبعضهم لا يبسمل، وبسملة بين السورتين بعضهم، وبعضهم لا يبسمل بين السورتين، وفي الابتداء يبسملون. وقلنا إن أقرب ما يقال إن من جهر بالبسملة في القراءة جعلها من القرآن، ومن أسر بها لم يجعلها من القرآن. العلماء الذين أسروا ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الفريضة لم يجعلها من القرآن، والعلماء الذين جهروا ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة جعلوها من القرآن، وهذا للوفاق بين الأقوال، هذا أقرب ما يقال. ولذلك من قال هي من القرآن نظر إلى هذه الرواية، ومن قال هي ليست من القرآن نظر إلى هذه الرواية، وكل القولين صحيح باعتبارين، كالواو من وسارعوا إلى مغفرة، في قراءة نافع سارعوا، وفي قراءة عاصم وسارعوا، وكقراءة جنات تجري من تحتها الأنهار في التوبة في قراءة قارئ أهل مكة بن كثير، والقراء الآخرين جنات تجري تحتها الأنهار. فمن قال من ليست من القرآن بهذا الاعتبار، ومن قال هي من القرآن بهذا الاعتبار، ويكون هذا جمع بين الأقوال. حاميم هذه حروف مقطعة، الذي يظهر من سياق القرآن أنها جاءت للإعجاز، للتنويه بالقرآن بعد المجيء بها. والله يقول لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم. وهذا أسلوب جاء هذا القرآن به مثل أسلوبكم، وأنتم أهل فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمهره، فإن عجزتم فاعلموا أن هذا كتابي وأن الذي جاء به رسولي، فخافوا من عقوبتي ومن نكال بكم فبادروا في الدخول في ديني. إذن هي جاءت للإعجاز للتحدي، هذا أقرب شيء بدليل التنويه بالقرآن بعدها. تنزيل، تنزيل فعيل بمعنى مفعول أي منزل. يمكن تجعل تنزيل مبتدأ ويمكن تجعلها خبر وكل سائر. هذا تنزيل، ودائما الطبري يختار في أسلوبه أن كل ما جاءت نكرة في أول الكلام يكون المبتدأ مضمر، لأن العرب تضمر في أول الكلام. تنزيل أي هذا تنزيل، براءة هذه براءة، سورة أي هذه سورة. هذا اختيار كبير المفسرين، قال العرب تضمر في أول الكلام، رجل هذا رجل، غزال هذا غزال، إذن تنزيل هذا تنزيل. ويجوز أن تكون تنزيل مبتدأ من الرحمن الرحيم، تكون الخبر أو تكون صفة، وتكون كتاب هي الخبر، وتكون كتاب مبتدأ، كل جائز، أو تكون صفة. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا الكتاب الذي أشير له بهذه الحروف المقطعة منزل من الله إيش؟ الرحمن الرحيم. تنزيل هذا الكتاب من الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى على أصح الأقوال، وكان بالمؤمنين رحيم، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما رحيم بالمؤمنين. إذن هذا الكتاب منزل من عند الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب الخبر أو صفة أو مبتدأ. فصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، كتاب عظيم لا مثيل له، فصلت بينت ووضحت آياته، وحذف الفاعل هنا لأن الذي يفصله ويبينه الذي أنزله، لأنه كلامه ومعروف وهو الله، فالحلال فيه بين والحرام بين والأحكام واضحة والأدلة موضحة، ولا فيه قضية تحتاجها الأمة إلا وهي مبينة فيه. فصلت بينت آياته، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أحل الله البيع وحرم الربا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فصلت آياته وبينت ووضحت في كل ما تحتاجه الأمة، الإدارة، البيوع، الأنكحة، الإجارة، الصلاة، الطهارة، الحج، الصوم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، موضح فيه كل ما نحتاج إليه مفصل. ولذلك حري بنا أن نتمثل هذا القرآن، أن نفهمه، أن نعطيه الوقت تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد نزول القرآن يحتاجون إلى دليل وإلى بيان وإلى حجة؟ فصلناه. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب عظيم لا مثيل له. فصلت آياته وبينت الحلال الحرام المكروه المباح المشتبه النافع الضار. الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن جميع الأئمة يقال إنه وقف على المنبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. فقال له السائل: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والحديث فيه كلام. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. الزنبور نوع من النحل. إذن هذا الكتاب مفصل فيه كل ما نحتاج إليه، الإدارة، الاستشارة، الاهتمام بالعلم. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطر الكذب، خطر الظلم، خطر المعصية، خطر التهور، خطر السخرية من أهل الدين وتنغص المستقيمين الصالحين. هذا أهله يوم القيامة في خطر. أما يكفيك أنك أنت تركت الدين؟ أما تتقي الله؟ أما تستحي تجعل أهل الدين سخرية وتجعل تفكهك وحديثك بالسخرية من أهل الدين؟ وما تدري إن أولياء الله يحميهم ويرد عنهم، وأن من عادى له وليا فقد آذنه بحرب. فصلنا كل شيء مبين في القرآن: أصول النصر، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول الصحة، أصول الآداب، أصول التربية، كل شيء مبين فيه. فحري بنا أن نعطيه ماذا؟ الوقت. نعطي الوقت لديننا لنفهمه قرآنا مقروءا عربيا لا لبس فيه ولا خفاء لقوم يعلمون. قرآنا يمكن أن تكون مصدر، يمكن أن تكون حال، يمكن أن تكون صفة. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. في حال كونه قرآنا أو فصلت يعني أو حال أو صفة أو مصدر عربيا، قرآنا عربيا يعني يفهم واضح لأهل العرب بلغتهم لقوم يعلمون. لقوم يفهمون ويعقلون ويتدبرون ما جاء فيه. أما الذين لا يعلمون ولا يعقلون هذا القرآن عليهم عمى، وهو في آذانهم وقر ويسبب لهم التشويش والضلال. ولكن هدى لمن هذا الكتاب؟ للمتقين. أما الذين لا يؤمنون فهو عليهم عمى، لا يسمعونه ولا يفهمونه. نرجو الله السلام والعافية. بشيرا للمتقين وللعاملين به بالجنة والفوز وصلاح الدنيا والأخرى، ونذيرا لمن كفر به ولم يعمل به بالعقوبة في الآخرة والهزيمة في الدنيا. لأن الذي يخالف شرع الله أكيد في الآخرة معذب، وفي الدنيا احتمال يعذب واحتمال يسلم منش من العذاب. لكن هو عياذا بالله، لأن الدنيا مدتها قليلة لا تعتبر في عرف الشرع وفي عرف الدين شيء. قل متاع الدنيا قليل قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أي بشيرا لمن اتقى الله ونذيرا لمن عصاه فأعرض أكثرهم عن سماعه وعن قبوله وهم كفار قريش. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقالوا قلوبنا غلف، يعني مغطاة، فهم لا يسمعون. وقالوا وضحوا الأمر، قلوبنا في أكنة، جمع كنان، والكنان هو الذي يوضع فيه الأسهم، ومنه الكنة الذي يوضع فيه الأشياء تكنه أيوة تحفظه. مما تدعونا إليه، قلوبنا في أوعية بسبب مما تدعوننا إليه، من كأنها تعليلية هنا. وفي آذاننا ثقا وقر أيوة، ومن بيننا وبينك حجاب. ثلاثة أمور، قالوا قلوبنا في أكنة، وآذانهم وقر، وبيننا وبينك ساتر. إذن هذه المعاذير التي قالوها تجعلهم لا يقبلون القرآن ولا يسمعون ولا يطيعون عياذا بالله. فاعمل لربك إننا عاملون لآلهتنا، وأعمل بما ترى فإننا عاملون بكفرنا. هنا أجابهم بإنصاف وبأدب صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر لست ملك، وإنما أنا من جنسكم، ولكن الله تعالى أوحى إلي، أكرمني بالوحي يوحى إلي. إنما أنا بشر، هذا قصر، أنا محصور في البشرية، لست ملك ولست من نوع آخر، لكن الله تعالى أكرمني وأعزني واصطفاني بأن جعلني مكانا لوحيه يوحى إلي. والذي أوحى إلي هو أهم ما ذكره، هو أهم ما ينتبه له من أوحى إليه، أنما إلهكم إله واحد، هذا أهم شيء في الوحي، لا إله إلا الله. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إيش، ولكن الله يمن على من يشاء. يوحى إلي هي من الله عليه، من الله عليه بالوحي واصطفاه به. ما الذي يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد، أنما المعبود بحق هو الله جل وعلا لا غيره. إذن فلعلة كون الإله واحد وكوني يوحى إلي وبشر فأنجوا بنفسكم فاستقيموا، هذه الفاء التفريعية لما سبق، فاستقيموا إليه. استقيموا، اطيعوه، اعبدوه، لا تكفروا به، لا تشركوا به، لا تعصوا أوامره، لا تنتهكوا نواهيه، فاستقيموا إليه واستغفروه واطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم ويسترها عليكم. إذن قال لهم أنا لست ملك، أنا بشر، أوحى الله إلي أنه هو المعبود بحق، وأنا أطلب منكم أن تستقيموا ولا تكفروا وتستغفروا لما فرط من ذنوبكم فالله يغفر الذنوب جميعا. ثم بين خطورة من لم يفعل هذا، وويل عقوبة أو هلاك أو واد في جهنم للمشركين الذين لا يأتون الزكاة. هنا قال العلماء أي لا يزكون أنفسهم بلا إله إلا الله، أو لا يؤدون من أموالهم ما به يزكون، لأن في قبل الإسلام العرب تمدح من يبذل من ماله لأن ذلك فيه نوع من زكاة نفسه ومن فضله، أي أو لا يجيبون الزكاة أو لا يزكون أنفسهم بطاعة الله ووحدانيته أو كل ذلك، لأن الآية مكية والزكاة لم تفرض إلا في السنة الثانية من إيش؟ من الهجرة. لكن معروف عندهم ما يزكي النفس وما يزكي الضمير، فإعطاء المال يزكي ويعمل الحسنات يزكي النفس ويطهرها، وهم بالآخرة يوم القيامة هم كافرون، وهذا حصر فيهم أنهم كفروا بالآخرة، وأتى بهذه الضمائر للتأكيد. بعدين بيّن الشريحة الأخرى، إن الذين آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وعملوا الفعلات الصالحات يدخل فيها جميع الأعمال، لهم أجر غير مقطوع، غير مقطوع، غير منقوص، غير متبع بأذية. الممنون المقطوع، الممنون المنقوص، سواء بمن أو بقطعه أو بغير ذلك أو برداءته. إن الذين آمنوا، أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الإسلام الخمسة، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات من غض البصر وكف الأذى وإكرام الجار وإكرام الوالدين والبعد عن المحرمات والطاعة لله تعالى والبعد عن الشوائب، الفعلات الصالحات كل أعمال الإسلام تدخل في هذه الآية، لهم أجر ثواب من الله غير منقوص وغير مقطوع وغير مكدر، غير منقوص وغير مقطوع وغير مكدر. ثم بيّن قدرة الله تعالى وأنه لا ينبغي أن يعصى. قل لهم يا نبي أئنكم قراءات كثيرة فيها والمعنى لا يختلف فيها، لتكفرون تجحدون بالذي خلق الأرض في يومين وهو الله جل وعلا. وهذه الآيات يجمع بينها بأنه خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين، يومين ويومين ويومين، 6 أيام. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أول خلق الأرض، ثم عمد جل وعلا إلى السماء، استوى إلى السماء استواء لائق بجلاله وكماله، نستعمل فيه الأسس الثلاثة المعروفة، وخلق فيها ما فيها من الشمس والقمر والنجوم وما هيأ فيها من الأمور التي لا يعلمها إلا الله في يومين، ثم دحى الأرض وجعل فيها الجبال والأنهار والأقوات والمزارع والغابات وغير ذلك، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام في الأرض، يومين خلق فيها الأرض ويومين دحاها فيها وخلق فيها ما فيها، ويومين خلق السماء وما فيها، يومان ويومان ويومان، 6 أيام. وبهذا تنتظم الأدلة. نعم. أما ما ورد في أنه خلقها يوم السبت أو يوم الأحد، وخلق الشر يوم الأربعاء، هذا وإن كان ورد بعضه في صحيح مسلم فإن أصله منقول عن الإسرائيليات، فأغلب هذا من الإسرائيليات. نعم، هكذا قال العلماء. نعم. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها تجعلون له، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو الذي يساوى مع الله، سواء كان من الأصنام أو من الأحجار أو من غير ذلك. ذلك الذي تفعلون به ذلك رب العالمين، فلا يليق ولا يصح أن تجعل له الأنداد، لأن ذلك أمر خطر وجلل، وصاحبه يشقى شقاء أبديا لا يسعد بعده، وهو من كفر. الذي يموت على الكفر يشقى شقاء لا يسعد بعده أبدا. وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال، وبارك فيها، جعل فيها البركة، ترمي الحبة تعطيك سنبلة، ترمي النواة تعطيك نخلة. بارك فيها، جعل فيها البركة، تزرع أي شيء. ولذلك لو لم يبارك الله كل ما زرعوا لا ينبت شيء. وقدر فيها أقواتها، أرزاقها، وكل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، المطر كيف يأتي والزرع كيف يأتي والأرزاق، في 4 أيام، يومين خلق فيها الأرض ويومين آخرين دحى الأرض وجعل فيها ذلك الجمع بين الأقوال، في 4 أيام سواء للسائل، 4 أيام سواء، دحاها وفعل فيها ذلك للسائلين، أي لأجل من يسأله الرزق يرزقه، أو لأجل من يحتاجه يعطيه إياه، إما سائلين بلسان الحال أو بلسان المقال. لذلك الناس لها دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. إيش الفرق بين دعاء المسألة والعبادة؟ دعاء المسألة يا رب ارحمني، اللهم ارحمني، يا الله ارحمني. دعاء العبادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء إيش؟ دعاء عرفة، هذا دعاء العبادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنا الفقير، أنا المحتاج، أنا الضعيف، أنا الذي، فأعطني. هذا دعاء العبادة، ما دام الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والعبد ضعيف ومحتاج، ماذا يغنيه ويدفع عنه؟ هذا يقال له دعاء العبادة، في دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم. ثم استوى إلى السماء، عرج لها وصعد، استواء لائق بجلاله وكماله، نستعمل فيه الأسس الثلاثة، نصدق الله فيما قال لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وننزه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. هذه الطريق سلامة محققة. إذن وهي دخان، كانت كالدخان السماء، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، كونا سماء، وللأرض كوني أرضا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بكن يخلق. ولذلك القرآن صفة من صفاته، كلامه يخلق به، ولذلك ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، فالله لا يقاس بالخلق. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لذلك هذا الإنسان أمره عجيب، كيف يعصى من هذه صفاته؟ كيف يعني تعطل أوامره من هذه صفاته؟ كيف تنتهك نواهيه؟ لكن الإنسان أمره عجيب، ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. قالتا أتينا طائعين، قال لهم اتي أمرهم، تكون رضيتم أم كرهتم؟ قالوا أطعنا أطعنا. قالتا أتينا طائعين، ولذلك طاعت. ولما عرض على السماوات والأرض والجبال التكليف أشفقت وامتنعت، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن الظلوم الجهول الذي لا يطيع ربه، أما من أطاع ربه وعمل بشرعه فأفضل الخلق هو الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، واصطفاه وشرفه وجعل له العقل وجعل له السيطرة على جميع المخلوقات إن خاف الله واتقاه. أما إذا لم يتق الله ثم رددناه سافلين إلا الذين آمنوا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هذه الآية، الآيات التي كنا فيها، ورد في سبب نزولها أن عتبة بن ربيعة أبو الوليد وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فقال أنا أريد أن نذهب إليه وأكلمه. وقيل قال أبو جهل هذا الكلام الذي يأتي به محمد ويفرق نبيه. قال له أبو الوليد والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا بكهانة، وأنا أبصر بذلك. قالوا اذهب إليه وتفاهم معه. فلما جاءه قال له أنت أفضل من قصي، أنت أفضل من عبد المطلب، أنت أفضل من عبد الله، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام وكانوا إن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت رئاسة سودناك، وإن أردت باءة زوجناك، واترك آباءنا. قال له أصبر، انتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ عليه الآيات حتى وصل، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، فمسك فاه وقال أناشدك الله والرحم إلا كففت عنا. فلما جاء راح لبيته، فجاءه أبو جهل وقال لقد خرج أتاكم بالوجه الذي لم يأتي به. فقال والله قال لي كلام ما هو بالشعر ولا هو بكهانة، أقول لكم قولا وخلوه علي، أتركوا محمدا وشأنه، إن قامت به العرب وقضت عليه كفوكم هو، وإن ظهر فعزه عزكم وشرفه شرفكم. قالوا والله سحرك، والله سحرك. قالوا أنتم ولك. فلم يقبلوا منه وشوشوا عليه حتى حلف أن لا يسلم عليه نرجو الله تعالى أن يسلمنا من شياطين الإنس. هذا سؤال هنا يقول: غفر الله لي ولكم، هل من يظن من البشر أن الله لن يضيق عليه فقد يبتليه ربه كما ابتلى نبيه، أم ذلك خاص بمقام النبوة؟ لا، هو هنا لن يضيق عليه، أي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن ربه لن يضيق عليه. بعدين لما مشى من غير أن يأذن له وركب في السفينة، فالسفينة أرادت أن تغرق فجعلوا القرعة فجاءت عليه، فرمي في البحر فابتلعه الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وذلك قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولذلك الذي يضطر ويلجأ إلى الله، الله يحميه. نعم، ومهما عمل العبد من شيء إذا تاب إلى الله تاب عليه. يقول: ما الفرق بين الابتلاء والسخط؟ هو الله يبتلي العبد أحيانا ليرفع درجته، يكون ما عمل ذنوب لكن يبتلى ليكون في أعلى العليين، أحيانا يبتليه ليكون عنده كوم من السيئات فيمسحها عنه. ولذلك الله يختار لخلقه. ولذلك الذين ابتلوا في الدنيا إذا رآهم أهل الجنة تمنوا أن يكونوا ابتلوا لما يروا لهم من المكانة. من فقد حبيبتيه ماذا؟ ضمنت له الجنة. وأشدكم بلاء من؟ النبيون، والنبيون فالأمثل فالأمثل، يؤتى بالرجل فلا يزال به حتى يبقى ولا ذنب عليه. وأحيانا يبتلى لرفع درجته، يكون يصلي ويصوم لكن صومه قليل وعبادته قليلة وربه يحبه فيبتلي حتى يعطيه أعلى الجنة. أرجو الله أن يجعل ابتلاءنا بالنعم ويجعل ابتلاءنا بشكرها. نعم، لأن ولذلك قال رجل سمع رجلا: اللهم صبرني على البلاء، قال له يا أخي قل اللهم عافني، أسأل الله العافية. نعم، لأن الله كريم. نعم، الحناء لا يضعها الرجال وبالأخص في الأيدي والأرجل إلا إذا كان الإنسان مريضا فيعملها في الليل ويحاول أن لا تكون، لأن هذا الخضاب للنساء. أما إذا كان الإنسان مريض، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، والخضاب لا يكون للرجال وهذا خاص بالنساء، كالقرط وكالدملج هذا من خضاب للنساء ليس للرجال. نعم، هل يجوز الرجل أن يأتي أهله بعد التحلل؟ نعم، إذا تحلل التحلل الأكبر يجوز، أما التحلل الأصغر لا، وهو أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يذبح اثنين من أربعة، إذا عملها يتحلل التحلل الأصغر. وعند المالكية إذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر، فقبل أن يطوف بالبيت لا يبقى متحلل التحلل الأصغر، فإذا طاف وعمل الأمور الأربعة تحلل التحلل الأكبر. نعم، كيف يذمهم تعالى على عدم إيتاء الزكاة؟ هنا تزكية النفوس، يعني بخلاء، يعني لا يطيعون. نعم، هل مدة الأيام مثل أيامنا هذه التي خلق الله فيها السماوات والأرض؟ قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.